بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من بين أيديكم عقبة كأودى لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد الحسن. إن بين أيديكم عقبة كأودى، أي عقبة صعبة، الكأود الصعبة، لا ينجو منها إلا كل مخف. بجمع الروايات المقصود بها الصراط، الله أعلم وأعلم، نسأل الله العافية. كل من تخفف من حمل الدنيا، كل من تخفف من أثقال وأوزار الدنيا. كل من تخفف من أحمال وأثقال وأوزار الدنيا التي غالبا ما يكون معها من الذنوب والمعاصي ما يكون، نسأل الله العافية. عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قالت قلت له، قالت قلت له: ما لك لا تطلب ما تطلب فلان وفلان، يعني ما لك لا تطلب مثل ما طلب الآخرون من الدنيا من المال. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. لا يجوزها المثقلون، يعني الذين تحملوا أثقالا عليهم مسؤولية يحتاجون للتخلص منها قبل المحاسبة، قبل الوقوع في السخط. وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالغمدة وعندهم امرأة سوداء مشنعة ليس عليها أثر المحاسن، يعني ليست جميلة بل غير جميلة، مشنعة شيء شنيع، يعني شيء ليس طيبة، ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق، الخلوق هو الطيب الذي يظهر. فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإن أن نأتي عليه وفي أحمالنا افتدار وانطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. في أحمالنا انطمار، خفة يعني قلة، أحمالنا مضمرة، أحمالنا قليلة. قال: الدحض الزلق، الربذة المكان الذي اختاره أبو ذر رضي الله عنه لكي يعني يعيش فيه بعيدا عن المدن الكبرى. بعد أن اشتد نكيره على الناس في أمر الأموال، وكان يرى رضي الله تعالى عنه رأيا خالف به جمهور الصحابة أن كل ما ادخره الإنسان زائدا عن حاجته فهو كنز، والذي عليه جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة، وكل ما أدي زكاته فليس بكنز. رمضان كان في البادية في الصحارى، فقال وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا ضحد ومزلة. ذا ضحد يعني مكان تزلق فيه الأقدام. وإن أن نأتي عليه وفي أحمالنا افتدار والضمار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير يعني مثقلون. أوقرت له راحلة أثقلتها ملأتها ثقلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. صحيح الشيخ الأبي قلنا افتدار واضطمار يعني قلة واضمحلال. الحمية معناه منع المريض مما يضره، يكون هناك أنواع من الأطعمة يريدها المريض لكنها تضره فيقول له أهله الطبيب منعك من كذا وكذا وكذا حتى لا تمرض حتى لا يزداد المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا، يمنعه منها منعا كما تحمون وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب، يجعله الله فقيرا في الدنيا وهو يحبه سبحانه وتعالى، وليس ذلك يعني لهوانه عنده بل لأجل أن يمنعه أسباب الفساد التي تحصل بسبب الانهماك في الدنيا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. بعض الأحوال يحتاج أن لا يشرب كثيرا، فهذا الذي قصد في قوله كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد الحسن وابن حبان في صحيحه والحاكم بلفظ من حديث أبي قتادة قال صحيح الإسناد. صحيح لشواهده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء لأنهن ناقصات عقل ودين يغلبن ذي اللب. وأما الأغنياء فلأن أكثرهم لا يؤدي حق الله عز وجل في ماله. وأما أن أكثر أهل الجنة الفقراء لأنهم أخف الناس حملا، لأنهم لا يسألون عن أموال اكتسبوها ولا فيما أنفقوها لقلة ما معهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى صلوات الله وسلامه عليه قال أي ربي عبدك المؤمن تقتل عليه في الدنيا، قال فيفتح له ويفتح له باب إلى الجنة، فيفتح له باب من الجنة فينظر إليها، قال له يا موسى هذا ما أعددت له، فقال موسى يا ربي وعزتك لذلك لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط. قال ثم قال موسى يا ربي عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا، قال فيفتح له باب من النار، فيقال له يا موسى هذا ما أعددت له، فقال موسى يا ربي وعزتك وجلالك لو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة فكان هذا مصيره كأن لم ير خير قط. في سنده ابن رحيع عند الراج وكلاهما فيه ضعف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، فتقول أن أتي هؤلاء فنسلم عليهم. قال إنهم كانوا عبادي يعبدوني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيه الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رواه أحمد والبزار وليتهما صحيح، وليتهما ثقات، وابن حبان في صحيح، الحديث صحيح. سد بهم الثغور عند الأزمات يقدمون، عند المشاكل من يسد الثغرة التي يريد العدو أن يدخل منها إلى مجتمع المسلم يسد هذه الثغرة الذين هاجروا في سبيل الله، وتتقى بهم المكاره إذا كان هناك أمر مكروه يخشى منه عدو مثلا بلاء محنة يصدرون هؤلاء، يعرفون أنهم يتحملون ما لا يتحملون غيرهم، يعرفون الناس يعرفون أن هذه المكاره لا يصبر عليها إلا هؤلاء المهاجرون. يموت أحد وحدته في صدره لأنه لا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا فهو يكتب حالته في صدره إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان أكوابه عدد النجوم، وماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس دنس الثياب الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني وروايته روايه الصحيح. الابواب يعني السدد، لا تفتح لهم السدد يعني الابواب. شعث الرؤوس يعني ليس مرجل الرأس الأشعث غير المسرح، دون الثياب يعني التي تغيرت من رائحة العرق لأجل أنه لا يجد ثيابا يعني يغيرها كل حين، فلذا يحصل فيها نوع رائحة وتغير بسبب قلة ما عنده من الثياب. عن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء. عمان البلقاء هي عمان المعروفة الآن. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد نجوم السماء، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. الشعث رؤوس الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي السدد، لا نرى أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوبي الذي يلي جسدي حتى أتسخ. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة والحاكم. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يريد أن يسافر هو وزوجته إلى بلد أخرى ويترك أباه وأمه لأنه يعمل خارج المحافظة، هل هذا يكون عقوقا للوالدين؟ لا يكون عقوقا، ولكني أنصحك أن تستأذنهم. Thank you.